إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على كتاب مختصر الدر الثمين في شرح المرشد المعين، شرح ميار الصغير على نظم شيخه ابن عاشر رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في آخر درس وقفنا عند قول الناظم رحمه الله: في كل 5 جمال جذعة من غنم بنت المخاض مقنعة، في 25 وابنة اللبون، في 36 تكون 46 حقة كفت، جذعة 61 وفت، بنتا لبون 76 وحقتان 91، ومع 30 3 أي بنات لبون، وخذ حقتين بافتيات، إذا 30 تلتها 100، في كل 50 كمالا حقة، وكل 40 بنت للبون، وهكذا ما زاد أمرها يهون، كذا الصواب، ولعل في بعض النسخ أمره يهون. شرع رحمه الله يتكلم عن زكاة الماشية، الإبل والبقر والغنم، وبدأ قالوا اقتداء بالحديث الشريف بالإبل كما جاء في حديث أبي بكر وغيره لما ذكر صدقات النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فبدأ بزكاة الإبل. وزكاة الإبل نلخصها ثم نفسر كلام الناظم والشارح إن شاء الله. فزكاة الغنم، زكاة الإبل من غير جنسها ما دون 25 منها، ففي كل 5 من الإبل جذعة أو جذع ذكر أو أنثى من الغنم، يعني قبل 24 فما دون تأخذ من غير جنسها، تأخذ من الغنم. ففي 5، إذا دون خمسة ليس فيها شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في دون فيما دون 5 ذود صدق، كما في الصحيحين. فإذا بلغت 5 فيكون فيها جذعة من الغنم أو جذع، فإذا وصلت إلى 10 كان فيها 2، وما بينهما تستمر على 5، وهذا يسمى الوقص، وسيأتي معنا في جميع ما يتعلق بزكاة الماشية. هناك فرائض معينة وما بينها ليس فيه شيء، فمثلا 6 و7 و8 و9 كله زكاته كالخمس، فيه جذع من الغنم، هذا يسمى الوقص. ثم بعد ذلك إذا بلغت 10 ففيها شاتان، وإذا بلغت 15 ففيها 3، وإذا بلغت 20 ففيها 4. فإذا بلغت 25 بدأت الزكاة تكون من الجنس، فحينئذ تكون فيها بنت مخاض، وهي التي بلغت سنة، وعندنا بنت المخاض بلغت سنة ودخلت في الثانية، أكملت سنة ودخلت في الثانية، وبنت اللبون وسميت بهذا لأن أمها تحمل، هي الإبل تحمل سنة وترضع سنة، فهذه سميت بنت المخاض لأنها لما بنت مخاض لأنها لما تكمل السنة أمها تحمل عادة في بطنها الذي يليها. طيب، بنت لبون أنثى يعني، ثم بنت مخاض، ثم إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 46 ففيها حقة، بنت اللبون هي التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة لأن أمها ترضع الذي بعده، ثم الحقة لأنها استحقت أن يركب عليها أو أن يطأها الفحل، أيضا أنثى، هذه إذا بلغت 46. إذا بلغت 61 ففيها جذعة، وهي التي أكملت 4 ودخلت في 5 لأنها تجذع أسنانها، أي تجذع أسنانها أي تسقط مثلا، ما أدري هل التصريف جذع هذا كيف تصريفه انظر، لكن مهم أن الجذعة هي التي سقطت بعض أسنانها مثلا أو نحو ذلك. وهذا اختصره صاحب الأسل بقوله: سن المخاض سنة ثم ادرجي عاما فعاما والرموز ملحجي، يعني يمكن أن تختصر هذا في كلمة ملحج، مخاض لبون حقة جذام بهذا الترتيب. فالأولى أكمل السنة ودخلت في الثانية، وقس على هذا زد عاما فعاما، فبنت اللبون أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، والحقة أكملت ثلاثة ودخلت في الرابعة، والجذع أكملت أربعا ودخلت في الخامسة، بدأت يعني وشرعت. فإذا بلغت 61 ففيها جذع، فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون. الآن سنأخذ الوسطين فقط، سيستمر الوسطيان ويسقط الطرفان، بمعنى سنستمر في بنات اللبون والحقق فقط. فنقول إذا بلغت 76 ففيها، وكل هذا جاء به الحديث صحيح، فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون، وإذا بلغت 91 ففيها حقتان. فإذا بلغت 121 حينئذ يخير الساعي بين ثلاث بنات لبون أو حقتين. والقاعدة العامة أن في كل 40، فإذا بلغت 130 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فمئة وثلاثون مثلا يأخذ بنتي لبون عن 80 وحقة عن 50، 58 130. إذا بلغت 140 فيأخذ حقتين، وهذه 100 كل حقة عن 50، وبنت لبون واحدة، وهكذا. إذا بلغت مثلا 150 يأخذ ثلاث حقق، وهكذا وهكذا. هذه القاعدة تستمر أبدا، ضابط يعني. وربما جاز أكثر من وجه، وحينئذ يخير الساعي. مثال ذلك إذا بلغت الإبل 200، فإذا بلغت 200 يجوز أن يأخذ 4 حقق أو 5 بنات لبون، لأن 4 في 50 هي 5 في 40 نفس الشيء. فماذا يفعل؟ يخير الساعي. المذهب المالكي الذي يخير هو الساعي. هذا هو خلاصة ما ذكره هنا. والآن نحل الأبيات لتعلم أن هذا المعنى هو المطابق. قال في إن شاء الله: في كل 5 جمال جذعة، هذا في مدونة 25، من غنم بنت المخاض، من غنم، هذا يعني في كل 5 جمال جذعة إلى أن تبلغ 25، بدليل قوله بنت المخاض مقنعة في 25، يعني إذا بلغت 25 فيأخذ من جنسها بنت مخاض. وابنة اللبون في 6 مع 30 تكون، إذا وصلت إلى 36 فإنه يأخذ منها ابنة لبون. 46 حقة كفت، يعني في 46 تأخذ حقة، وهي التي كما قلنا ضابط معروف، بنت المخاض سنة ودخلت في الثانية، بنت اللبون سنتين ودخلت في الثالثة، بنت الحقة أكملت ثلاثة ودخلت في الرابعة، الجذعة أكملت أربعة ودخلت في الخامسة. ولهذا قال: جذعة 61 وفت، أي وفت بزكاتها مثلا. بنتا لبون 76 وحقتان 91 كما تقدم، ومع 30، أي عند إذا زدت 30 بأن كانت، طبعا معروف أنك إذا زدت على 91 30 صارت 121، ومع 30 ثلاث أي بنات لبونين، أو خذ حقتين بافتياط، خذ أنت أيها الساعي إما حقتين وإما ثلاث بنات لبون بافتياط، يعني بتسليط لك من الشريعة. ففي المذهب المالكي يخيرون الساعي، والذي يأخذ ما فيه المصلحة للفقراء. إذا الثلاثين تلتها المئة في كل 50 كمالا حقة، يعني إذا وصل إلى 130 فعندنا قاعدة بعد ذلك تنضبط: في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، في كل 50 كمالا أي كاملة حقة، وكل 40 بنت للبون، وهكذا ما زاد أمره يهون أو أمرها يهون، يعني يسهل حسابها بهذه الطريقة: لكل 50 حقة ولكل 40 بنت لبون. قال الشارح: تعرض هنا لزكاة النعم وهي الإبل والبقر والغنم، ولا فرق في وجوب الزكاة فيها بين العاملة وهي التي للحرث والحمل ونحو ذلك، وبين غيرها، ولا بين المعلوفة والراعية. هذه مسألة مهمة، كثير من أهل العلم أو الجمهور يرون أن العاملة وكذلك المعلوفة التي يعلفها صاحبها من عنده لا زكاة فيها، لكن مذهب مالكي لا يرون هذا، ولا يفرقون بين معلوفة وراعية ولا بين عاملة وغير عاملة، كله فيه زكاة عندهم. وما جاء أحاديث من مظاهر يخالف هذا، كقوله في سائمتها الزكاة، وهذا في صحيح البخاري، يقولون هذا خرج مخرج الغالب، ولا يرون أنه يؤخذ بمفهوم المخالفة إلى هذا الحديث. خالفهم غيرهم يعني كثير من أهل العلم، فقالوا لا تؤخذ من مثل هذا. طيب، قال: وبدأ الناظم كغير اتباع للحديث الكريم بزكاة الإبل، فأخبر أن في كل خمسة من الجمال بكسر الجيم جمع جمل شاء من الغنم جذع، وهي بنت سنة، وتعطى من جل غنم أهل البلد من ضأن أو معز، ولا ينظر لغالب ولا ينظر لغنم صاحب الإبل. يعني إذا كان أهل البلد جل غنمهم المعز تأخذ معزا هذه الجذعة، وإذا كان الغنم تأخذ من غنم بغض النظر عن ما هو أكثر مال المزكي، ولا إشكاء هل يغلب عليه الغنم أو الضأن أو المعز. إذا كان غالب الضأن غالب غنم البلد الضأن يأخذ من الضأن، وإذا كان معز يأخذ من معز، ولا ينظر إلى غالب غنمه هو بل غالب غنم أهل البلد. وفي العشرة جذعتين، وفي الخمسة عشر ثلاثا، وفي العشرين أربعان، إلى أربعين وعشرين، وأن الزائد على كل خمس مما لم يبلغ الخمسة الأخرى في كما في التسعة والأربعة عشر نحو ذلك لا زكاة فيه. نعم، هذا يعني كان فيه سقطا في بعض النسخ الأخرى، وفهم من هذا أن ما فيه كذا وكذا لا زكاة فيه، هو كذلك، هو المسمى بالوقص والبالوقص تحريك القاف وتسكينها كما يأتي. فإذا بلغت الجمال 25 فحينئذ تزكى من جنسها. في 25 جملا أنثى بنت مخاض، وهي بنت سنة، سميت بذلك لأن الإبل تحمل سنة وتربي أخرى، فإذا بلغت بنتها سنة فهي حامل قد مخض الجنين بطنها، أو في حكم الحامل إن لم تحمل. فإذا كمل لولدها سنتان وضعت أمه وأرضعت فهي لبون، وابنها المتقدم من لبون، فإذا دخل في الرابعة فهو حق، والأنثى حق لأنهما استحقا أن يحمل عليهما وأن يطرق الذكر منهما الأنثى، وتجمع الحقة على حقق الأنثى، ويجمع الحق الذكر على حقاق بالمد. وإذا دخل في الخامسة فهو جذع أو جذع لأنه يجذع أسنان وأن يحطها، ولا تزال يعطى بنت مخاض، ولا يزال يعطي بنت مخاض من 25 إلى 35. إذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وقد تقدم تفسيرها إلى ذلك، أشار بقول ابنة اللبون في 36 تكون، ولا يزال يعطيها إلى 45. فإذا بلغت 46 ففيها حقة، وتقدم تفسيرها أيضا إلى ذلك، أشار بقول 46 حقة كفت، وستا منصوب على إسقاط الخافض، على إسقاط الخافض، وهكذا يعني اختار في إعرابه، وقد يعرب بغير هذا. ومعنى كفت أجزات، ولا يزال يعطي الحقة إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، وتقدم تفسيرها أيضا، وإلى ذلك أشار بقوله جذعة 61 وفت، حصل وفاء الواجب بها في 61، ولا يزال يعطي الجذع إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون، وإلى ذلك أشار بقول بنتا لبون 76، فستة منصوب أيضا على إسقاط حرف الجر، ولا يزال يعطي بنتي لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، ولذلك أشار بقوله وحقتان 91، ولا يزال يعطي حقتين إلى 20 أو 100، فإذا بلغت 21 أو 100. وعنى عبر الناظم بمعية 30 أي للإحدى والتسعين ففيها ثلاث بنات لبون أو حقتان. وظاهر النظم أن التخير في ذلك للساعي، إذ هو المأمور في النظم بأخذ الحقتين راضية، لعلها هنا في لا رضي رب الإبل بذلك أم لا. نعم، ولذا قال بافتيات أي بتعد شرعي من السعي، وهذا من على المشهور أو كذا. وقيل تتعين الحقتان، وقيل تتعين ثلاث بنات اللبون، ولا يزال يخير السعي فيما ذكر إلى 29 أو 100، فإذا بلغت 130 فلا يعتبر إلا العشرات، فعندها يتغير الواجب. وضابط ذلك أن في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، ففي 130 حقة عن 50 وبنت لبون عن 80، وفي 140 حقتان عن 100 وبنت لبون عن 40، وفي 150 ثلاث حقق، وفي 160 أربع بنات لبون، وهكذا، وفي 200 أربع حقق أو خمس بنات لبون. وإلى حكم 130 فما زاد عليها أشار بقول إذا 30 ثلاثة المئة البيتين، وكمالا أي كاملة حال من 50، وكل 40 بالخفض عطفا على كل الأول. ثم ثنى بالكلام على زكاة البقر والغنم فقال: أجل تبيع في 30 بقر مسنة في 40 تستطر، وهكذا ما ارتفعت. ثم الغنم شاة لأربعين مع أخرى تضم، في 21 يتلو ومئة، ومع 80 ثلاث مجزئة، وأربعين خذ نعم. مسنة في 40 تستتر وهكذا ما ارتفعت، ثم الغنم شاة لأربعين مع أخرى تضم في 21 يتلو ومئة ومع 80 ثلاث مجزئة وأربعين خذ من وأربعا خذ من مئين أربعي شاة لكل ما مئة إن ترفعي. زكاة البقر سهلة مطلقا، في كل 30 نصابها 30 فلا شيء في أقل من 30. إذا بلغ 30 ففي كل 30 من البقر عجل تبيع ذكر ابن سنتين ودخل في الثالثة، والمسنة وإذا بلغت 40 في كل 40 عموما مسنة وأنثى، والمسنة هي التي أكملت 3 ودخلت في الرابعة. وعلى هذا فمثلا في 60 تبيعان، وفي 70 تبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 أتبع، وفي 100 تبيعان ومسنة، وفي 110 من البقر مسنتان وتبيع. فإذا بلغ 120 فهو كمئتي الإبل، بمعنى أن الساعي يخير إما أن يأخذ 4 أتبعة أو 3 مسنات، الخيار للساعي عند المالكية. هذه هي زكاة البقر، ولهذا اختصرها في بيت واحد أو بيت وثلث، فقال عجل تبيع، وسمي بهذا إما لأن أذنه تتبع، لأن قرنه يتبع أذنه، أو لأنه يتبع أمه، كان يتبع أمه إذا سارت وإذا وقفت. عجل تبيع في 30 بقر مسنة في 40 تستطر، أي تكتب وتفترض مثلا أو تذكر، وهكذا ما ارتفعت، يعني لها قاعدة واحدة من أولي إلى آخره. البقر له قاعدة واحدة من أولي إلى آخره، ليس له تفصيل. ثم الغنم زكاته نلخصها، نصابه 40، فليس فيما دون 40 من الغنم شيء، كما ثبت هذا في الحديث الصحيح. ثم بعد ذلك في 40 شاة واحدة إلى 120، فإذا بلغ 121 من الغنم ففيها شاتان، فإذا إلى 200، فإذا بلغت 201 ففيها 3 شياة. ثم بعد ذلك في كل 100 شاة، بمعنى أنها لن إلى 399 فيها 3 شياة، فإذا بلغت 400 ففيها 4، 500 ففيها 5، 600 ففيها 6، وهكذا. هذا معنى قول الناظم. ثم الغنم شاة لأربعين مع أخرى تضم في 21 يتلو ومئة ومع 80، يعني إذا بلغت 80 مع 121 بمعنى بلغت 201 واحدا، ومع 80 3 مجزئة وأربعا خذ من 140 وشاة لكل 100 إن ترفعي. وهذا واضح. قال الناظم رحمه الله أخبر أن في 30 من البقر عجلا تبيعا ولا يزال يعطيه إلى 39، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، وهكذا الحكم فيما زاد على ذلك، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، ولا يزال يعطي المسنة من 40 إلى 59، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان إلى 70 فتبيع ومسنة، وفي 80 مسنتان، وفي 90 3 تبائع، هكذا قال. ولعل الذي يعرفه أنا أتبع كذا قال، فينظر في هذا الجمع الذي جمعه الناظم رحمه الله، المشارح عفوا. طيب قال أو ثلاث مسنة، نعم، وفي 120، نعم، وفي 100 تبعان ومسنة، وفي 110 مسنتان وتبيع، وفي 120 إما 4 تبائع كذا قال، أو 3 مسنات، الخيار للسعي كما في 200 من الإبل. وإلى ذلك أشار بقوله عجون تبيع إلى قوله وهكذا ما ارتفعت، وبقرا تمييز 30 حذف تنوينه وقف، حذف تنوينه وقفا على لغة ربيعة. ربيعة يسكنون المنون المنصوب كما كل العرب يسكنون المنون المرفوع والمخفوض. فكما تقول جاء زيد باتفاق، وتقول مررت بزيد باتفاق، ولا تقول زيد زيد، ولا تقول زيدو زيدي. فجمهور العرب في المنصوب يبدلونه ألفا تنوين المنصوب، فيقولون مثلا رأيت زيدا، مثل قولنا مثلا في قراءتنا مثلا وكان الله عليما حكيما. وأما ربيعة فإنهم يقفون بدون ألف كما يقفون في المرفوع المنصوب أو المجرور، فيقولون مثلا رأيت زيد هكذا فقط. فيقول لك قول الناظم هنا عجل تبيع في 30 أصلها بقرة، لكن وقف بقر على لغة ربيعة الذين يحذفون الألف عند عند الوقف في المنون المنصوب. وهذه مفيدة، تفيدك في كثير، فائدة يعني مهمة في كثير من الأنظام تزيل عنك الإشكال في الوقوف على المنصوب بلا ألف. يقولون وقف على لغة ربيعة، وربيعة طبعا معروف أنه يعني مجموعة قبائل عظيمة جدا، قبائل الربعية، فهي تقابل مضر، يقال مضر وربيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم من مضر. إذن هذه فائدة مهمة كما قلنا في الأنظام. قال هنا وجملة تستطر أي تكتب خبر مسنة، والتبيع الموفي سنتين، والمسنة الموفية ثلاثا، أي وشرعا فيما بعدها. ثم شرع في بيان زكاة الغنم فقال ثم الغنم إلى آخره، فأخبر أن لا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40، فإذا بلغتها ففيها شاة جذع أو جذع ابن سنة على المشهور، ولام لأربعين بمعنى في أو عن لأربعين، أي في 40 أو عن 40، ولا يزال يعطي واحدة إلى 120، فإذا بلغت 21 أو 100 ففيها شاتان كذلك. وعلى ذلك نبه بقول مع أخرى تضم في 21 يتلو 100، ولا يزال يعطي شاتين إلى 200، فإذا بلغت 201 ففيها ثلاث شياة. وعلى ذلك نبه بقول ومع 80 ثلاث مجزية، أي إذا بلغت الغنم العدد المذكور قريبا مع زيادة 80 عليه واجتمع من ذلك 201 فثلاث شياة مجزية في ذلك، أي هي الواجبة فيه، ولا يزال يعطي ثلاث شياة إلى 399، فإذا بلغت 400 ففيها أربع شياه. وعلى ذلك نبه بقوله وأربعا خذ من مئين أربعي، ثم لا يعتبر بعد ذلك إلا المئون، فلا يزال يعطي أربعا إلى أن تكمل 500 ففيها خمس شياه، ثم كذلك إلى 600 فيها ست شياه، وهكذا. وعلى ذلك نبه بقوله شاة لكل 100 إن ترفع، أي إن تزد على 400 فلكل 100 شاه. والواجب في زكاة النعم كلها، هذا شيء مسألة ذكرها من باب الفائدة الشارح والتتمة، فالوسط فلا يؤخذ، يعني لزم الوسط كما قال الشيخ خليل، فلا تؤخذ الشرار ولا الخيار. وهذا قد يؤخذ من الحديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم، وفي المقابل أيضا لا يأخذ الشرار لئلا يظلم الفقراء ولا يظلم الأغنياء. وهذا يعني جاء في آثار عن عمر، وهذا واضح، ولهذا قال هو فلا يؤخذ خيار الأموال كالمعلوفة. المعلوفة تحسب في الزكاة يقول لك، لكن لا تؤخذ لأنها من خيار مالي المزكي، والفحل المعد للضراب، الذكر مثلا الذي الضراب يعني أنه يضرب الإناث لتحمل الأجنة، ولا شراره، لا يؤخذ الشرار بل يؤخذ الوسط، لا الخيار ولا الشرار، كالصغيرة والذكر الذي ليس للضراب، قال المحشي وهو التيس في كلام الفقهاء، والمريضة والمعيبة هذه لا يأخذها لئلا يظلم الفقراء. قوله نعم، إذن مقال رحمه الله حول الأرباح ونسل كالأصول والطاري عما لا يزكى أن يحول، يعني أن أرباح المال يكون حولها حول أصلها، فإذا كان الإنسان مثلا له مال تجب فيه الزكاة ثم ربح فيه وحال الحول، ربح قبل آخر الحول بقليل، مثلا إنسان حوله في المحرم فكان له مال تجب فيه الزكاة، فربح قبل شهر أو قبل يوم من هذا المال نفسه، ربح وتاجر فيه وكذا وربح قبل يوم من الحول، هل يقول هذا الربح أيضا لا بد أن يحول عليه حول جديد له هو؟ لا، حوله تابع لأصله. إذا كان مثلا له 20 دينارا وقبل يوم من تاجر فيها وربح فيها قبل يوم من حولان الحول 5 مثلا، فهذه 5 يزكيها مع 20، 20 طبعا زكاتها واضحة، والخمس أيضا لأنها ربح لهذه 20 وتولدت عنها، فحولها حول أصلها. وعند المالكية حتى لو كان دون النصاب كذلك، لو كان مثلا ملكت 15 في محرم ثم قبل المحرم الذي بعده مثلا في ذي الحجة ربحت فيها فصارت 21 مثلا دينارا، فإنك تزكي الجميع، تزكي، تجب عليك الزكاة وتزكي الجميع، مع أنها ما بلغت نصابا، إلا بعض أهل العلم يقولون لا بل يستقبل منذ بلغ النصاب، أما المالكية ما عندهم هذا، فالربح يقدر كاملا في أصله سواء كان نصابا أو غير نصاب، هذا مذهب المالكية، هم يرون هذا وغيرهم يخالفون في هذا. وكذلك نسل الماشية كذلك مثله، ف فإذا مثلا كان إنسان له نصاب أو دون نصاب وبلغ قبل حولان الحول بقليل زاد فإنه يزكى مع أصله. فمثلا إذا كان واحد له 30 من الغنم هذا لا زكاة عليه، لكن قبل حولان الحول يعني السعي بقليل بلغت 40، توالدت وبلغت 40 أو 45 فيزكيها جميعا. وكذلك إذا كانت من باب أولى، إذا كانت بالغة النصاب وزادت قبلها، فمثلا إذا كان عنده 100 فتوالدت قبل الحول بقليل فوصلت إلى 130 فيزكي شاتين، يخرج شاتين لا يخرج شاتا واحد، وهكذا. هذا معنى قوله وحول الأرباح ونسل كالأصول، أي كأصول الربح وكأصول النسل، أي الربح حوله حول أصله والنسل والنسل حوله حول أمهاته. والطاري، الطاري هذا أصوات طاري وهو تخفيف مبدأ بإبدال آخر الطارئ. الطارئ لا عما يزكى أي يحول، يعني إذا طرى عليك مال وليس مالك في أصله مما يجب زكاته فإنه يجب فإنك تستقبل به حولا جديدا ولا يدخل مع الأصل. هذا وفسره فيما يتعلق بالماشية، يعني أنك نحن كنا نتكلم قبل قليل عن ربح أو نسل من ذات المال الذي عندك. أما إذا جاءك مال من خارج مثلا أهدأ لك شخص ماشية، فهذا إن كان مالك في الأصل دون النصاب فإنك تستقبل نصابا جديدا، ويفهم منه أنه إذا كان نصابا فإنك تزكيه معه، وهو كذلك بالنسبة للماشية، بالنسبة للماشية هو كذلك. فمثلا إذا كان لك 30 وقبل الحول بقليل أهدى لك 11 فإنك تستأنف حولا جديدا ولا يجب عليك أن تزكي، لأن هذا المال ليس ناشئا عن المال الذي عندك بل هو آت من خارج، فهي فائدة جديدة تجددت لك. أما إذا كان لك نصاب مثلا كانت لك 100 وأهدى لك شخص 30 قبل الحول بقليل فإنك تزكي شاتين، هكذا تفصيل المالكية بالنسبة للماشية. وأما بالنسبة للمال مثلا العين وزكاة العين فإنك تستقبل بالفائدة التي تتجدد لك، ولهم في هذا تفاصيل يمكن أن يرجع فيها للمطولات. لكن في الجملة المال الطارئ، ولهذا قد يحمل على ما هو عام كما قال المحشي، أن الطارئ عن شيء لا زكاة فيه فإنك تستقبل به، كما لو بعت عرض قنية، عروض القنية سبق معنا التي تستعملها في بيتك هذه ليس فيها زكاة، لكن إذا تحولت إلى مال عين دراهم ودنانير أو أوراق نقدية، مثلا بعت سيارة جاءك مال الآن، هل هذا كيف تحسب حوله؟ تستقبل به حولا جديدا لأنه عن مال غير زكاة، بخلاف عروض التجارة وكذا هذه تختلف وقد تقدم الكلام عليها. قال ولا يزكى وقص من النعم كذاك ما دون النصاب واليعم. قال وكذلك مما لا زكاة فيه الوقص، والوقص والوقص هو ما بين الفريضتين، تقدم هذا مثلا بين الخمس والعشر في الإبل وبين العشر والخمسة عشر، هذه الأشياء لا زكاة فيها لا لأن لا تؤثر في الزكاة، وهذا خاص بالنعم فقط. لو تلاحظون الحرث نسبة 10% أو 5% عشر أو نصفه، وكذلك العين ربع العشر نسبة، فمهما زاد ولو قليلا فإنه تدخل الزكاة، بخلاف الزكاة من في النعم لها فرائض معينة وما بينها عفو لا شيء فيه. فمثلا من 20 إلى من 40 إلى 120 نفس الزكاة في الغنم، كذلك بين من 30 إلى 39 هذه التسعة عفو في البقر، وهكذا. كذاك ما دون النصاب وليعم، كذلك ما دون النصاب فلا زكاة فيه، وهذا تقدم من أول الباب. وليعم فإن هذا ليس خاصا بالنعم بل في كل الأموال الزكوية ما دون نصابها لا زكاة فيه. وعسل يعني بنظر إلى نفسه، أما هل يضم إلى غيره ولا يضم هذا شيء في تفاصيل. وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر. المالكية ومن وافقهم لا يرون زكاة في العسل خلافا للحنابلة ونحوهم، فإنهم هؤلاء يرون الزكاة في العسل، وأما مالكية فلا زكاة في العسل عندهم، بمعنى أن الإنسان إذا كان له مثلا خلايا نحل أو كذا فإنه لا شيء عليه عند المالكية، لا يخرج شيئا، خلاف بعض أهل العلم الذين قالوا يخرج عشرها كما جاء في بعض الآثار عن عمر وغيرها، وبعضهم فصل في ذلك، وليس هذا المجال المهم في المذهب، لا زكاة فيه. وكذلك الفواكه والخضروات هذه كلها لا زكاة فيها لأنها ليست من الأنواع العشرين التي تقدمت. لماذا؟ إذ هي في المقتات مما يدخر، هي أي الزكاة، إذ الزكاة في المذهب المالكي خاصة بالمقتات المدخر مما يخرج من الأرض. المقتات القوت هو الذي تقوم به البنية، يعني يمكن أن يعيش عليه الإنسان ويعني يستمر على الحياة عليه ويقوى به بدنه ويعيش عليه، فالفواكه ليست من ذلك. وأيضا أن تكون مدخرة، يعني يصلح ادخارها بغير الوسائل الحديثة طبعا، فبالتالي يمكن مثلا أن تدخر وتبقى زمانا. أما الشيء الذي يفسد بسرعة كالفواكه والخضروات فلا زكاة فيه، وهذا معتمد طبعا على بعض الأحاديث وعلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الخلفاء الراشدين وغيرهم، أنهم ما علم أنهم كانوا يأخذون من مثل هذا، خلافا لبعض المذاهب كالحنفية الذين يأخذون من كل ما يخرج من الأرض استدلالا ببعض العمومات. وهذا آخر هذا الدرس، فقط بقي أن نقرأ كلام الشارح في هذا ونعلق عليه. قال قوله وحول إلى قول أن يحول، اشتمل البيت على ثلاث مسائل. الأولى أن حول ربح المال حول أصله وظاهر إطلاقه سواء كان الأصل نصابا أو لا، وهذا هو المذهب. فالأول كمن عنده 20 دينارا أقامت عنده 10 أشهر مثلا ثم اشترى بها سلعة فباع بعد شهرين ب30 دينارا فيزكي حينئذ الأصل وهو 20 ولا إشكال، ويزكي أيضا الربح هو 10 لأن حوله وحول أصله هو 20 لتقدير ذلك الربح كاملا في أصله، أنه يعني في بطنه وخرج منه وبرز إلى الوجود، فمن أول الحول من باب تقدير المعدوم موجودة. والثاني كمن أقام عنده 15 دينارا 10 أشهر مثلا، هذه معنى دون النصاب لكن حكمها نفس الحكم عند المالكية، فاشترى بها سلعة فباعها بعد شهرين ب20 فيزكيها أيضا. وإذا ذلك أشار بقوله وحول الأرباح ونسل كالأصول، إذ قوله كالأصول راجع للمسألتين. مسألة الثانية المشتمل عليها البيت هي أن حول نسل الأنعام حول أصولها، أي حول أولادها حول أمهاتها، وهي التي عبر عنها بالأصل، وظاهره كانت الأمهات نصابا أو أقل. فالأول كمن كان عنده 80 من الغنم فلما قرب الحول توالدت حتى صارت 21 أمية فتجب فيها شاتان لا شات واحدة، والثاني كمن عنده 30 فتوالدت قرب الحول حتى صارت 40 كانت غير نصاب فبلغت النصاب فتجب فيها الزكاة ولا تحتاج إلى حولان حول كامل بعد بلوغها، وهي شات كما مر. وإلى ذلك أشار بقوله ونسل كالأصول، فلفظ نسل معطوف على الأرباح مدخول الحول، وحول الأرباح ونسل أرباح هكذا بالنقل وهي لغة. المسألة الثالثة ما يطرأ على الماشي أي ما يزداد عليها، هكذا حمل على خصوص الماشي، والمحشي قال يمكن أن يحمل على ما هو عام كما وضحنا، أي ما يزداد عليها من غير الولادة يعني من خارج لتقدم الكلام فيها، وذلك إما يعني لأنه تقدم الكلام عن الولادة فهذا في غير الولادة لتقدم الكلام فيها، وذلك إما بشراء أو هبة أو إرث مثلا ورث أو أوهب له أو اشترى. فإن طرأ طبعا اشترى ليس معنى أنه باع هذا بذاك، لا يعني اشترى مثلا بمال آخر، فإن ترى على ما لا يزكى منها لكونه أقل من النصاب فإنه تجب فيه الزكاة يعني وفي ما كان عنده منها، لكن بشرط مرور الحول على مجموعه، بمعنى أنه يستقبل حولا بالجميع ما كان عنده وما طرأ من حين كمال النصاب، يستقبل عاما جديدا وحولا جديدا يعني من ذلك الوقت. وفهم من قولي لا عما يزكى أن ما يطرأ منها بما ذكر على ما يزكى لكونه نصابا فإنه يزكى لا بشرط مرور الحول، يعني يفصلون إذا كان عندك نصاب فلا يشترط مرور الحول، إذا لم يكن عندك نصاب بالنسبة للفائدة المتجددة بالنسبة للماشية بالذات فإنه إذا كان عندك نصاب لا يشترط مرور حول، إذا لم يكن عندك فتستقبل حولا جديدا ويشترط مرور حولين عليها حتى تجب عليك، بل يضم ما طرأ إلى النصاب الذي عنده ويزكي الجميع لحول الأول. فمن أقام عنده 30 من غنمه مثلا 11 شهرا ثم اشترى 10 وهبت له وورثها فإنه يستقبل حولا بالجميع، يستقبل سنة جديدة من ذلك الوقت من حين كمال النصاب، ولو كان عنده 100 هذه بالغ النصاب فلما قرب الحول اشترى مثلا 21 فتجب عليه شاتان لأنه كان عنده نصاب أصلا. قوله ولا يزكي لقول مما يدخر، أخبر أن الزكاة لا تجب في الوقص بفتح الواو والقاف وما بين الفرضين من زكاة النعم، فمن خاصة يعني هذه خاصة بزكاة النعم، فمن كان عنده 6 أو 7 أو 8 أو 9 من الإبل فعليه شات عن الخمس، ولا زكاة عليه في الزائد على الخمس، وكذلك 11 إلى 14، ولا زكاة في الزائد على 10، كذلك في البقر فلا زكاة في الزائد على 40 مثلا إلى 59 كله في مسنة، وكذلك في الغنم لا زكاة في الزائد على 40 مثلا إلى 120، والوقص خاص بزكاة النعم كما قال. أما العين والحرث فيزكى الزائد على النصاب وإن قل لأنه نسبة ليست بفراد معينة، فتدخل مهما زاد، لو زاد درهم واحد يأخذ ربع عشرية أو نصف، ولو زاد يعني جراما أو يعني شيء مهما قل فإنه يحسب بقدره، طبعا معروف أن اليسير يعني كذلك الإنسان يحتاط وإن قل، وأخبر يعني ليسير قد يعسر حسابه لكن يحتاط الإنسان وإن قل، الله أعلم، وإن قل وأخبر أيضا أن ما دون النصاب من جميع ما يزكى من عين أو حرث أو ماشي أو لهذا قال وليعم لا زكاة فيه أيضا، وعلى عمومه في كل ما يزكى يعني هذا عام أن ما دون النصاب لا زكاة فيه، بقوله وليعم، أي هذا الحكم عام في كل ما نقص عن النصاب ولا يخص بنوع دون نوع، أنه لا زكاة. طبعا هذا بغض النظر عن مسألة ما يضاف وكذا كما تقدم وغير ذلك من التفاصيل التي في المطولات، وأنه لا زكاة في العسل والفواكه والخضر، لأجل أن الزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار المقتاتة المدخرة للعيش غالبا، وهذه ليست كذلك فلا زكاة فيها، ومما يدخر بدل في المقتات بدل بعض من كل، أي فيما يدخر منه. انظر الكبير على زكاة الخلطة وكيفيتها وشروطها وما توجبه الخلطة وغير ذلك مما يتعلق بها. يعني إذا اشترك شخصان مثلا في غنم إنهما يعدان كمال واحد لكن بشروط عند المالكية وغيرهم، وهذا أيضا أصل الحديث الذي في البخاري، لكن هذا في الكبير ولم يتعرض له هنا فنتركه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.